بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد، عليه من ربنا أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ودعاء مستجابا يا رب العرش العظيم. اللهم يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما يا ربنا يا رب كل شيء، سبحانك وبحمدك نسألك يا ربنا أن تقينا شر أنفسنا، ونعوذ بالله من شر أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. اللهم إنه من لا يهديه أحد بهدايتك فلن يهدى. اللهم يا رب العالمين، إذا قضيت على أحد ضلال فلن يهدى. اللهم فهدنا، اللهم لا تضلنا، اللهم لا تذلنا، اللهم لا تجعلنا من أهل الزلل يا رب العرش العظيم. اللهم يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، إنا نسألك شفاء من كل داء. اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وفك أسرانا وأسرى المسلمين، واقض الدين عن المدينين يا رب العرش العظيم. ثم أما بعد أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في كتاب التوحيد باب من الشرك الاستعاذة بغير الله، وصلنا إلى هذا الباب، باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. قوله باب من الشرك، من هنا تبعيضية، يعني من أنواع الشرك الاستعاذة بغير الله سبحانه وتعالى. وهنا من الشرك يعني من الشرك الأكبر، باب من الشرك الأكبر استعاذة، مادة استفعل، وهي تأتي أحيانا يا إخوان الأكارم للدلالة على كثرة الوصف. نعم، فالاستعاذة بغير الله أن يكون الإنسان مستعيذا بغير الله سبحانه وتعالى كثيرا والعياذ بالله. نعم، والاستعاذة هي الالتجاء والاعتصام، ولهذا يسمى المستعاذ به معاذا وملجأ، يسمى المستعاذ به معاذا وملجأ. فالعائذ بالله عز وجل أيها الأحبة قد هرب مما يؤذيه أو يهلكه إلى ربه سبحانه وتعالى ومالكه، واعتصم واستجار بالله سبحانه وتعالى والتجأ إليه، وهذا تمثيل، وإلا فما يقوم بالقلب من الالتجاء يعني إلى الله عز وجل والاعتصام بالله عز وجل والانطراح بين يدي الله والافتقار إلى الله والتذلل إلى الله، هذا أمر لا تحيط به العبارة كما بين الإمام ابن القيم رحمة الله تعالى عليه. وابن كثير رحمه الله قال أن الاستعاذة هي الالتجاء إلى الله والالتصاق بجنابه من شر كل ذي شر، والعياد يكون لدفع الشر، واللياذ يكون لطلب الخير. فأنت حينما تقول ألوذ بالله يعني أنت تطلب من الله عز وجل، وتستعيذ بالله يعني أنك تطلب من الله سبحانه وتعالى أن يدفع عنك الشر. معي يا أحبة الأكارم، معي يا أخواني. نعم، والاستعاذة يا أخوان الأكارم، الاستعاذة والاستغاثة والاستجارة كلها من أنواع الدعاء والطلب، كما بيّن ابن تيمية رحمه الله في كتابه العظيم الاستغاثة، أو في كتابه الذي يسمى الرد على البكري. فإذا الاستعاذة والاستغاثة والاستجارة هي كلها من أنواع الدعاء والطلب. نعم، وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن الاستعاذة تكون لكشف الضر الحاضر، الاستعاذة تكون لكشف إيش يا أخواني؟ الضر الحاضر، كما ورد في صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. فإذا الاستعاذة تكون لكشف الضر الحاضر أو لمنع شر يتوقع وقوعه، منع شر يا أخواني يتوقع وقوعه، كقولك أعوذ بالله من جهنم، الآن هذا شر يتوقع وقوعه، يعني يخشى الإنسان من أن يكون واقعا عليه عذاب جهنم، فتقول أعوذ بالله من عذاب جهنم. أي نعم، هذا يا أخواني من ناحية الاستعاذة. أما الدعاء فإنه أعم، الدعاء ليس كالاستعاذة، الاستعاذة نستطيع أن نقول هي دائرة ضيقة داخل إيش؟ داخل الدعاء، لكن الدعاء أعم، فهو يشمل طلب حصول منفعة أو دفع المضرة بشكل عام، كما بين الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه رحمة واسعة. نعم، إذا يا أخواني الاستعاذة هي الالتجاء والاعتصام، الالتجاء والاعتصام. ولذلك يعني وردت أحاديث في مثل هذا، مثل الحديث الوارد في صحيح مسلم لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الفتن فقال فمن وجد من ذلك ملجأ فليعذ به، فمن وجد من ذلك ملجأ فليعذ به. وهذا الحديث رواه الإمام مسلم، بل رواه الشيخان من حديث أبي هريرة. وكذلك قصة المرأة التي عادت بأم سلمة، عادت يعني التجأت واعتصمت، وقصة الغلام الذي عاد بالنبي صلى الله عليه وسلم، وقصة الذين يستعيذون بالحرم والكعبة في وقت الفتن. فهذا كله يا أيها الأحبة يدل على أن الاستعاذة هي الالتجاء والاعتصام، الالتجاء والاعتصام. نعم. طيب يا إخواننا الكرام، المستعيذ ليس شخصا معينا، بل كل مخلوق مفتقر إلى الاستعاذة بالله. المستعاذ به إنما هو الله عز وجل، أو كلمات الله سبحانه وتعالى التامة، كما جاء في الحديث يا إخواني: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. فهذا يا إخواني يدل على ماذا؟ يدل على أن الاستعاذة تكون بالله أو بكلمات الله، وهذا يدل على أن كلمات الله، على أن كلمات الله سبحانه وتعالى إنما هي كلمات تريق به سبحانه وتعالى، وأنها من صفاته، من صفاته الفعلية، أن الله سبحانه وتعالى يتكلم متى شاء إذا شاء، ومن صفاته الذاتية أن الله عز وجل متكلم بذاته. فالله سبحانه وتعالى متكلم بذاته، وكذلك يتجدد كلامه سبحانه وتعالى فعليا سبحانه وتعالى. فهذا يدل على أنه يجوز للإنسان أن يستعيذ بكلمات الله، وأن كلمات الله ليست مخلوقة كما يزعم المعتزلة ومن شايعهم وشاكلهم وصاقبهم وماثلهم. لا، وإنما كلمات الله سبحانه وتعالى هي من صفاته سبحانه وتعالى، فمدام أنها من صفاته فلا يجوز الإنسان أن يستعيذ بالمخلوق. ولذلك حينما نقول، لو أننا قلنا كقول المعتزلة أن كلام الله مخلوق، لكان ذلك والعياذ بالله أن الإنسان يا أخوان يستعيذ بإيش؟ لما يقول أعوذ بكلمات الله يستعيذ بإيش يا أخوان؟ لو قلنا على مقتضى قول المعتزلة بأن كلام الله مخلوق، نعم أحسنت أخي فريبير، فكأن الإنسان يستعيذ بالمخلوق، والاستعاذة بالمخلوق لا شك أنها كفر بالله سبحانه وتعالى. أي نعم، إذن أنت تقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، إذن المستعاذ منه هو الشيطان، ومن شر كل ذي شر، كما جاء في الحديث: ونعوذ بك اللهم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. نعوذ، لاحظ الكلمة، نعوذ بك. الاستعاذة إذن يا أخواني هي الالتجاء والاعتصام والتحرز، وحقيقتها الهرب من شيء تخافه إلى من يعصمك منه. إذا أردت أن تهرب من شيء تخافه إلى من يعصمك منه، والعياد لدفع المكروه، والعياد لطلب المحبوب كما ذكرت لكم قبل قليل. وفي مثل هذا يقول الشاعر: يا من ألوذ به فيما أعوذ به فيما أحاذره، لا يجبر الناس عظما أنت كاسره، ولا يغيظون عظما أنت جابره. طيب الاستعاذة يا إخوة، حياكم الله أخي الكريم من أهل المغرب، وحياكم الله أخي حسان، وأهلا وسهلا بالجميع، بجميع من دخل، فمرحبا بكم ألف مرحبا، ترحيب المطر، أهلا وسهلا بكم أيها الأحبة. طيب الاستعاذة بالمخلوق يجوز بها فيما يقدر عليه المخلوق، أما إذا استعاذ بالمخلوق في الشيء الذي لا يقدر عليه، في الشيء الذي لا يقدر عليه إلا الله، ويتوجه بقلبه وسكينته إلى هذا المخلوق، فإن هذا هو الشرك الأكبر. نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله السلامة والعافية. وهل يجوز للمرء أن يقول أعوذ بالله ثم بك، أعوذ بالله ثم بك؟ الحقيقة أن قولك أعوذ بالله ثم بك كلمة ليست مستحبة، وإن كان الإمام إبراهيم النخعي رحمه الله تعالى يرى ترخيص ذلك كما أخرج ابن أبي الدنيا في كتاب الصمت، لكن في سنده إسماعيل ابن إبراهيم أبو يحيى التميمي، وهذا الرجل ضعيف، وهذا الرجل ضعيف. ولكن إذا قلت أعوذ بفلان وأنت تقصد العيادة به فيما يقدر عليه، فإن هذا لا حرج به، كما أسلفت لكم قبل قليل في 4 أحاديث و4 أدلة بينتها قبل قليل. لكن أن تقول أعوذ بالله ثم بك، يعني هذه الكلمة الأولى تركها، الأولى أن تترك وألا تستخدم. طيب الاستعاذة بالمخلوق يا إخواني إذن هي جائزة بشروط: أولا أن تكون بحي، وثانيا أن يكون المخلوق حاضرا، وثالثا أن يكون المخلوق قادرا، أن يكون المخلوق كذلك إيش؟ قادرا. إذن أولا يا إخواني أن تكون بحي، الاستعاذة بالمخلوق أن تكون بحي، ثانيا أن يكون حاضرا، ثالثا أن يكون إيش؟ قادرا. حيا حاضرا قادرا، حيا حاضرا قادرا. فلا يجوز الاستعاذة بالميت وكذلك بالغائب ولا بالحي الحاضر الذي لا يقدر، كمن يقول لحي حاضر مثلا أعذني من الشيطان الرجيم، فإن هذا من الشرك لأنه لا قدرة له على إعادته ولو كان حيا وحاضرا. فإذا قيل الجن قادرون فكيف لا يسأل منهم؟ يعني لو جاء رجل فقال الجن يقدرون على ذلك وهم أحياء وربما يكونوا حاضرين، فكيف لا نقدر، فكيف لا يسأل منهم؟ فنحن نقول الجن لا يجوز دعاؤهم كما لا يجوز دعاء الملائكة وإن كان لهم قدرة، فإن هذا من جنس الشرك بالملائكة. وأيضا الجن بشكل عام لا يطيعون إلا من أشرك بذبح لهم ونحوه. ولو أن رجلا قال طيب هذا الجني أسلم وأعلن إسلامه، فأقول له إنك لا ترى ذلك الجني، بل إنه هو الذي يراك كما قال الله إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، فما الذي يدريك وما الذي يخبرك بأن هذا الجني بالفعل هو مسلم؟ هذا أمر يحتاج إلى انتباه، هذا أمر يحتاج إلى انتباه. نعم. ومن الباطل ما يحتج به بعض المشركين بأن النبي صلى الله عليه وسلم كلم موسى في مسألة عدد الصلوات في معراجه، فقالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكلم ميتا، ونحن نقول إن موسى عليه الصلاة والسلام كان مع محمد كالحي مع الحي، كما أن محمدا مع جبريل كذلك، فمن كان مع جبريل كمحمد أو محمد مع موسى كان له ذلك، وهذا لا يدعيه إلا مجنون أو ملحد زنديق، لأن هذا يا أخواني من الممتنع قطعا، فليس لأحد مثل ذلك قطعا. والاستعاذة بالله من خصال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وكل مخلوق فهو مفتقر للاستعاذة بالله سبحانه وتعالى. لذلك يا أخوان لاحظوا نوح عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم. ويوسف عليه الصلاة والسلام قال معاذ الله إنه إيش؟ ربي أحسن مثواي. فرب العالمين سبحانه وتعالى فرفع عنه السوء الفحشاء. وقال الله عن موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. فأغرق الله سبحانه وتعالى عدوه وأورثهم أرضهم وديارهم. وقال الله عز وجل عن امرأة عمران وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نبات الحسن. وقد أمر الله عز وجل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أن يقول قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، فوقي شر النفاثات في العقد وكفي شر الناس. وهذا كلام عظيم قاله الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه مدارج السالكين في منازل إياك نعبد وإياك نستعين كما في المجلد الأول. لاحظوا يا أخواني يعني كل استعاذة من الأنبياء رب العالمين إيش استجاب لهم، ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، فأعطاه الله عجل السلام والبركات. وكذلك يوسف فعاد الله فصرف الله عنه السوء الفحشاء. كذلك موسى قال إني عدت بربي وربكم فأغرق الله عدوه. وهكذا لاحظتوا يا أخواني. إذن هذا ينبغي علينا أن ننتبه إليه، أن نستعيذ بالله سبحانه وتعالى. ولذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم قوله اللهم إني أعوذ بك برضاك من سخطك، وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فاستعاذ صلى الله عليه وسلم بصفة الرضا من صفة السخط، وبفعل المعافاة من فعل العقوبة. فالأول للصفة والثاني لأثرها المترتب عليها، ثم ربط ذلك كله بذاته سبحانه وتعالى. إيش قال؟ وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك، ثم قال نعم وأعوذ بك منك. لاحظ كل هذا ربطه هاي أخواني بذاته سبحانه، وذلك كله راجع إليه وحده لا إلى غيره، لا إلى غيره. طيب معي يا أحباب الأكارم. ولذلك يا أخواني الاستعاذة بالله سبحانه وتعالى، الاستعاذة بالله عز وجل هي من العبادات التي أمر الله عز وجل بها عباده أن يستعيذ به. قل أعوذ برب الناس، قل أعوذ برب الفلق، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ إيش؟ ها؟ فاجلس مهموما فاجلس مغموما ها لا وإنما فاستعد بالله إنه هو السميع العليم. فما كان عبادة لله فإنه يصرف إلى الله، وكل أنواع العبادة فإنها تكون لله سبحانه وتعالى. فمن صرف شيئا من هذه العبادات بغير الله فقد جعله شريكا لله في عبادته ونازع الرب في إلهيته، كما أن من صلى لله وصلى لغيره يكون عابدا لغير الله ولا فرقا، كما سيأتي يعني الكلام عنه يا إخواني إن شاء الله تعالى. وكذلك أخوة بعض الناس، وهذه من مما يقوم به بعض الناس هدانا الله وإياهم، أنهم يروعون أطفالهم ببعض الأمور، فيقول بعض العوام للأطفال، وأرجو من جميع الآباء والأمهات أن يسمعوا إلى هذا، يقول بعض الأطفال للعوام أو يقول بعض العوام للأطفال خذوه للجن، ودوه للجن، يلا خذوه ودوه للجن. هاي يا أخواني هذا أحيانا قد يذكر ولا لا، يأتي بعض الناس فيقول خذوه ودوه للجن، يلا ودوه للجن أو خلوه أي نعم. هذا يا أخوان لا يجوز. ليش؟ أولا لأن فيه ترويع المسلم، ولذلك يغرس الأب صفة الخوف في طفله منذ الصغر. معي يا أخواني، يغرس صفة الخوف في طفله منذ الصغر. كذلك أن فيها مشابه لأعمال الجاهلية، أعمال أهل الجهل. بل إن بعضهم إذا ضاع شيئا أو إذا ضاع له شيء يقول يا إبليس فك الكيس، ما هو حق الناس. هذا لا شك من شرك بالله سبحانه وتعالى، كيف إنه يا إبليس فك الكيس؟ ولذلك يا أخواني للأسف الشديد أحيانا يكون عند العوام من البلاوي من هذا الكلام الله به يعني. لاحظ يا عبد الله أنه سبحانه وتعالى قال وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. أي نعم. هنا يا إخواني هذه الآية يذكر الإمام ابن كثير رحمة الله تعالى عليه، أي قال أي كنا نرى أن لنا فضلا على الإنس لأنهم كانوا يعوذون بنا، أي إذا نزلوا واديا يعني الجن كانوا يرون أنفسهم أنهم أفضل من إيه؟ أفضل من الإنس. يقولون إذا نزل الإنس إلى وادي يا إخواني أو مكان موحش في البراري كان الجن أو آسف كان الإنس يستعيذون بإيش؟ بهذا الجن إذا نزلوا واديا أو نزلوا مكانا موحشا من البراري، كما كانت عادة الجاهلية العرب في جاهليتها يعوذون بعظيم ذلك المكان، يقول اللهم إني أعوذ بك بعظيم هذا الوادي، اللهم إني أعوذ بك بعظيم هذا الوادي. لاحظوا يا أخواني، فلا شك أن هذا مما لا يجوز. و يعني كانوا في جاهليتهم يعوذون بعظيم ذلك المكان من الجان أن يصيبهم بشيء يسوءهم، كما كان أحدهم يدخل بلاد أعدائه في جوار رجل كبير وفي ذمامه وفي خفارته، فلما رأت الجن أن الإنس يعوذون بهم من خوفهم منهم زادوهم رهقا، يعني زادوهم خوفا وإرهابا وجعرا حتى يبقوا أشد منهم مخافة وأكثر تعوذا بهم. لذلك أنت حينما تخاف من أحد، حتى سبحان الله لو أنك أشعرت نفسك أنك تخاف حتى من الإنسان، يعني فلان عرف عنك أنك تخاف منه، اترك من الجن يا أخي الكريم، حتى لو أن فلان عرف عنك أنك إيش تخاف منه، ماذا يبدأ ذلك الرجل؟ يا أخواني ماذا يبدأ ذلك الرجل يفعل؟ يبدأ يبتزك، يخيفك، يشعرك بمزيد من الخوف. أي نعم، لذلك أنت لا تشعره بأنك خفت منه، حتى ولو أنك في إقرار نفسك قد خفت منه، أشعره بأن الأمر لم يكن خوفا وإنما ربما يعني مفاجأة أو كذا، وأنما أنك لست خائفا منه. ولذلك شوفوا الجن لما شعروا أن الإنس كانوا يعوذون بهم بدأوا إيش يخيفوهم ويرهبوهم وأي نعم، وزادوهم رهقا، زادوهم إثما، وزادوهم خوفا، وزادوهم إرعابا، وهكذا. نعم، ولذلك المؤمن أيها الأحبة ينبغي عليه أن لا يعني يستعيذ بغير الله سبحانه وتعالى، بل إنما إذا نزل موضعا فإنه إيش يقول؟ أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، وهذا سيأتينا إن شاء الله. طيب، ثم إن أهل العلم رحمة الله عليهم أجمعوا على أنه لا يجوز الاستعاذة بغير الله، أجمع العلماء على أنه لا يجوز الاستعاذة بغير الله. ولذلك الإمام الحنفي ملا علي قاري، الإمام الحنفي من علماء الحنفية وهو من علماء الحنفية المتأخرين، قال لا يجوز الاستعاذة بالجن، فقد ذم الله الكافرين على ذلك وذكر الآية وقال قال تعالى ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع، لاحظ يا أخي الكريم، ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. إذن استمتاع الإنس بالجن في قضاء حوائجه وامتثال أوامره وإخباره بشيء من المغيبات، واستمتاع الجن بالإنس يكون بتعظيمه إياه واستعاذته به وخضوعه له، وهذا كله يا أخواني من الحرام، من الحرام. ولذلك المؤمن يخشى عن نفسه من أن يقع في الحرام ثم يقع والعياذ بالله بالشرك بالله سبحانه وتعالى. معي يا أحباب الأكارم، معي يا أخوان، حياكم الله أيها الأحبة، أهلا وسهلا بكم جميعا وبارك الله فيكم ووفقكم. حياك الله يا عبد الله وجميع الأحبة الأكارم. طيب، حياك الله يا عبد الحميد. طيب، عندنا كذلك الحديث الذي يلي، حديث خولة بنت حكيم قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك، لم يضره شيء حتى يرحل إيش من منزله ذلك. هذا الحديث حديث صحيح أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، وفيه يا إخواني دلالة على عدة أمور. أولا قال من نزل منزلا، هذا يا إخواني يشمل من نزل هذا المنزل على سبيل الإقامة الداء. أعيد الحديث، خولة بنت حكيم تروي أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. هذا حديث أخرجه الإمام مسلم. فهنا خولة بنت حكيم وهي السلمية يقال لها أم شريك، وكانت تحت عثمان بن مضعون، وكانت امرأة صالحة فاضلة كما بين ابن عبد البر رحمة الله عليه، تروي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نزل منزلا. هنا المنزل يا إخواني يشمل المنزل على سبيل الإقامة الدائمة أو الطارئة كما بين الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه، بدليل أنه نكر في سياق الشرط، والنكر في سياق الشرط تفيد العموم، والنكر في سياق الشرط كما يقول علماء اللغة والنحو تفيد العموم. لاحظ، من شرطية، نزل فعل الشرط، منزلا فقال لم يضره جواب الشرط، فإذا هنا نكرة في سياق الشرط. وهنا من نزل يعني سواء كان النزول نزول دائم أو نزول إيش مؤقت. الله أكبر. ثم قال من نزل منزلا فقال، الفاء هنا للتعالى، هنا للتعقيد، فقال أعوذ الله التامات، هذا من باب إضافة الصفة لموصوفها وهو الله عز وجل. كلمات صفة موصوفها الله وهو الله، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. هنا يا إخواني الشر لا ينسب لله، الشر لا ينسب إلى الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليك، وهو الشر ليس إليك. نعم، فالشر لا ينسب إلى الله لأنه خلق الشر للحكمة، فعاد بهذه الحكمة خيرا، يعني كان بهذه الحكمة يا أخواني خيرا. وعلى هذا نقول الشر ليس في فعل الله، ها يا أخواني، بل إنما هو في مفعولاته يعني مخلوقاته. الشر ليس في فعل الله وإنما هو في مفعولاته. وعليكم السلام، حياك الله أخو عمر الفاروق. إذن الشر ليس في فعل الله بل في مفعولاته يعني مخلوقاته. وإذن هنا قوله من شر ما خلق، كلمة ما خلق، هذه ما التي ما بين شر وما بين خلق، من شر ما خلق، هذه هنا ما موصولة بمعنى الذي، يعني أعوذ بكلمات الله التامات من شر الذي خلق. ها يا أخوان، ها يا أحبتي، ها يا أخوي عمر، ها يا أخوي فريد بيرد، من شر ما خلق، ها من شر ما خلق يعني من شر الذي خلق، من شر الذي خلق. فإذا هنا ما بمعنى الذي في ما يظهر، والله أعلم، موصولة بمعنى الذي. وتصح مصدرية من شر خلقه، تصح مصدرية. نعم، هنا قال أعوذ بكلمات الله التامات. هنا يا إخواني كلمات الله التامات هي الكلمات الكونية التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، كما قال الله قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر. وقول الله عز وجل وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. وقول الله سبحانه وتعالى ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمد من بعد سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. وكما جاء في حديث مسلم من حديث عثمان بن أبي العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. طيب، أعوذ بكلمات الله التامات. شرع الله يا إخواني لأهل الإسلام أن يستعيذوا به بدلا عما يفعله أهل الجاهلية من الاستعاذة بالجن. يعني أهل الجاهلية إيش كانوا يستعيذوا بالجن؟ نحن يا إخوان لا نستعيذ بالجن وإنما نستعيذ بالله سبحانه وتعالى. فشرع الله للمسلمين أن يستعيذوا بأسمائه وصفاته. يقول الإمام القرطبي رحمه الله أعوذ بكلمات الله التامات يعني الكاملات التي لا يلحقها نقص ولا عيب كما يلحق كلام البشر. يعني كلمات الله لا ينقص ولا يلحقها نقص ولا يلحقها عيب كما هو كلام البشر، يلحقه النقص والعيب والقصور وهكذا. وقيل معنى الكلمات الله التامات يعني الشافية الكافية، التامات يعني الكافية الشافية. وقيل الكلمات هنا القرآن، فإن الله سبحانه وتعالى أخبر عنه بأنه هدى وشفاء. وهذا الأمر يا أخوان على جهة الإرشاد، وهذا الأمر على جهة الإرشاد إلى ما يدفع به الأذى. طيب، لا يجوز للإنسان يا إخواني الأكارم كذلك إيش أن يستعيذ بتعاويذ لا يعرف معناها. يعني يأتي رجل مثلا يقول لك اقرأ هذه التعاويذ باللغة الفرنسية، لا يجوز لك أن تقرأ، أو تعاويذ لا تعرف معناها لم يظهر لك معناها، لا يجوز لك أن تقرأها. واضح؟ نعم، لا يجوز للإنسان أن يقرأها. نعم، قد تكون طلاسم، قد تكون حروز، قد تكون أشياء غير معروفة. نعم، فلأنه هذه أخواني العلماء لما نهوا عن التعاويذ التي لا يعرف معناها خشية أن يكون فيها شرك، يعني ممكن يكون فيها شرك، نسأل الله السلامة والعافية. أحسنت، ربما يكون فيها شرك بالله عز وجل. ولذلك يقول ابن القيم رحمة الله عليه من ذبح للشيطان ودعاه واستعاذ به وتقرب إليه بما يحب فقد عبده. ومن ذبح للشيطان ودعاه واستعاذ به وتقرب إليه بما يحب فقد عبده، وإن لم يسم ذلك عبادة. لاحظ، وإن لم يسم ذلك إيش عبادة، ويسميه استخداما وصدقة. فإذن هنا يا إخواني هذا يكون من استخدام الشيطان له، فإنه يصير من خدمة الشيطان ومن عابد الشيطان، بذلك يخدمه الشيطان، نسأل الله السلامة والعافية. لكن خدمة الشيطان له ليست خدمة عبادة، فالشيطان يا أخواني لا يخضع له ولا يعبده كما يفعل هو به. طيب، كذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات إيش من شر ما خلق، يعني من كل شر في أي مخلوق قام به الشر. هذا المعنى كما قال ابن القيم. من شر ما خلق يعني من شر أو من كل شر في أي مخلوق قام به الشر. من كل شر في أي مخلوق قام به الشر، سواء كان هذا المخلوق حيوان، إنس، جن، دابة، ريح، صاعقة، أي نعم، وهكذا. من شر ما خلق كما قلت لكم، يعني هنا الذي يظهر أنها موصولة، وليس المراد بها العموم الإطلاقي، بل المراد بها التقييد الوصفي. يعني إيش المعنى من ذلك؟ المعنى أنه أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق، يعني من شر كل مخلوق فيه شر، لا من شر كل ما خلقه الله، لا من شر كل ما خلقه الله. فمثلا الجنة والملائكة والأنبياء ليس فيهم شر، هذه ليس فيها شر. والشر هنا يقال على شيئين، على الألم وعلى ما يفضي إليه، على الألم وعلى ما يفضي إليه. فإذا هنا يكون المقصود بذلك الجانب أن هنا ما موصولة يعني، وأن هنا ليس مراد بها العموم الإطلاقي، بل مراد بها التقييدي الوصفي، يعني من شر كل مخلوق فيه شر، وليس من ما قد يظن بعضهم من شر كل ما خلقه الله. طيب، قال النبي صلى الله عليه وسلم لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. يعني إذا قال الإنسان أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق وقد نزل المنزل، هيا أخواني، لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. يقول الإمام القرطبي رحمة الله عليه، اسمعوا يا أخواني إلى هذا الموقف الجميل، يقول القرطبي: هذا خبر صحيح وقول صادق، علمنا صدقه دليلا وتجربة. فإني منذ سمعت هذا الخبر عملت عليه فلم يضرني شيء إلى أن تركته، إلى أن تركته. يعني من يوم ما سمع القرطبي هذا الخبر عمل عليه ولم يضره شيء إلى أن تركه، فلدغته عقربة، سبحان الله، ليلى، فتفكرت في نفسي فإذا بي قد نسيت أن أتعوذ بتلك الكلمات. لاحظوا يا أخوان، سبحان الله، كان حريص على أنه كل ما ينزل منزل الإمام القرطبي يقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، في يوم من الأيام نسي ذلك، فإيش يا أخوان، لدغته عقربة. فهذا يا أخواني يعني لعله تنبيه من الله سبحانه وتعالى له. وبعض الناس يعني قد يكون للأسف الشديد لا يكون عنده نوع من الانتباه، لا يكون عنده نوع من الانتباه إلى مثل هذه الأشياء، فيظن أنه لا يقع به المكروه أو لا يقع به الشر، وبناء على ذلك يعني كأن الله سبحانه وتعالى قد حفظه وعمه. ونحن نقول إن الله عز وجل يحفظك، لكن أحيانا قد يكون هذا الأمر بالنسبة لك إمهال وليس إهمال، إمهال وليس إهمال. فعلى المؤمن أن ينتبه وأن يحذر، على المؤمن أن ينتبه وأن يحذر حتى لا يقع يا أحبة الأكارم فيما لا يرضي الله سبحانه وتعالى. كل ما نزل منزل واحد يعني يقول هذه الأشياء، يقول هذه الأشياء: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. وهذا يا عبد الله يقربك إلى الله سبحانه وتعالى، يقربك وتكون محفوظ بحفظ الله، تكون محفوظ بحفظ الله سبحانه وتعالى. طيب، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب أخوان الأكارم، لعلي أقف إن شاء الله هنا، لأنه الآن الساعة تشير إلى التاسعة إلا خمس دقائق، وربما يكون هنالك برنامج قناة